بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي هو للثناء أهل، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على الرضا. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أحمده وهو للحمد أهل على ما أولاني من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والتي أعظمها نعمة الإسلام والهداية إلى طريق الحق ومنهج السلف الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحق وأن يثبتنا عليه. أيها الأخوة، بناء على رغبة الأخوة الفضلاء في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا بإدارة الدعوة والإرشاد بمركز جدة، فإنني أشارك في إقامة دورة علمية عن بعد في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة بني تميم، وهو من أشهر من أن يعرف، ولكني أذكر في عجالة قصيرة أنه ولد بمدينة عنيزة بالقصيم في 12 من محرم عام 700,000 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى عام 76,000 للهجرة، وقد اجتهد في التعلم على علماء بلده وعلى من قدمها من العلماء حتى نال الحظ الأوفر من كل الفنون، من كل فنون العلم، ولا بل إنه جلس للتدريس وعمره 23 سنة، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك حتى عرف واشتهر، وكان رحمه الله تعالى من أبرز أهل العلم ومن أكبر وأبرز شيوخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، والشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ عبد الله بن عايض الحربي، والشيخ صعب بن عبد الله التويجري، والشيخ علي السناني، والشيخ علي الناصر أبو وادي، والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء. وكان الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ذا معرفة تامة في الفقه أصوله وفروعه، وأعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فحصل له خير كثير في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم. وكان رحمه الله تعالى متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض أوقاته مع من يرغب حضوره، فيكون مجلسه عامرا بذكر الله عز وجل وبالعلم والتعلم، وكذلك كان حريصا على أن يحتوي مجلسه واجتماعاته على البحوث العلمية النافعة ذات الفوائد الكبرى، وكان أيضا يصلح المشاكل بين الناس ويشفق على الفقراء والمساكين والغرباء ويستعطف لهم المحسنين، وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله رحمه الله تعالى، ومن أحسن الناس تعليما وتفهيما مرتبا لأوقات التعليم، وكان يعمل مناظرات لتلاميذه المحصلين لشحذ أفكارهم، ويعطي الجعل لمن يحفظ المتون ويتشاور معهم في اختيار الكتاب الأنفع للدراسة، فيرجح ما عليه الأكثر، وعند التساوي يحكم بينهم، وإذا طال درسه فلا يملوا الاستمتاع بمجالسته. ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كبير، من أبرزهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمهم الله تعالى، والشيخ علي بن حمد الصالحي، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان صاحب الكتب النافعة، وللشيخ ابن سعدي مؤلفات جليلة حافلة كثيرة نافعة في التوحيد والفقه وأصول الفقه وفي غير ذلك من الفنون النافعة المفيدة. القواعد الفقهية، قواعد الفقه أيها الأخوة، مركب إضافي، وهو اسم لعلم خاص، والمضاف والمضاف إليه تتكون منهما حقيقته، لذلك كان لابد من تعريف جزئيه. ولما كانت الفروع الفقهية متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية، فإننا نبدأ أولا بتعريف الفقه، ثم نتبعه ثانيا بتعريف القواعد الفقهية. فالفقه في اللغة هو العلم بالشيء والفهم، والفهم له. مادة فقه كما ذكر ابن منصور، العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم، كما غلب النجم على الثريا. وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة شرفه الله تعالى، وتخصيصا بعلم الفروع منه. قال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ابن القيم رحمه الله: والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد، هذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة. وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم، في الفقه والعلم. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية نسبة إلى الشريعة العملية، ما يصدر من المكلف من عبادات ومعاملات المستنبطة من أدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل دليل منها بمسألة معينة، كدلالة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، على وجوب الصلاة، وكدلالة قوله تعالى: لا تأكل الربا، على تحريم الربا. هي هو العلم، تعريف الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية كالوجوب والحظر والإباحة والكراهة، وكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطلا، وكون العبادة قضاء أو أداء وأمثال ذلك. والفقه الإسلامي كما هو معلوم هو من أشرف العلوم قدرة، وأعلاها منزلة، وأعمها فائدة. أصوله ثابتة مقررة، وفروعه محكمة محرزة، عني به العلماء قديما وحديثا، وأمضوا في تحصيله زمنا طويلا. وإن من أجل أنواعه معرفة نظائر الفروع وأشباهها وضم الجزئيات إلى مثيلاتها. هذا وإنه مع تعدد مذاهب الفقهاء وتنوعها وكثرة المسائل الفقهية وتشعبها اشتدت الحاجة إلى وضع قواعد كلية وضابط عامة تجمع تلك الفروع الكثيرة المتفرقة حتى لا يتيه القاري والدارس وسط أشتات الجزئيات. وقد قام العلماء بجمع أشتات المسائل فجمعوا الأشباه والنظائر من الأحكام الموزعة في أبواب الفقه، كل طائفة متحدة الحكم في قاعدة، فتكون من هذه الطوائف الفقهية قواعد تجمع المسائل الموحدة وتنظمها في سلك واحد، فكانت الأساس السليم والمقياس الصحيح لاستخراج الأحكام الفقهية، وكانت الطريق القويم للاجتهاد واستنباط الأحكام التي لم ينص عليها بناء على تلك القواعد الجامعة التي تهدي وترشد إلى الحق والمعرفة. والقواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الأساس مأخوذة من القعود بمعنى الثبات. وأما القواعد في الاصطلاح، فالقاعدة في الاصطلاح في اصطلاح الفقهاء حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو معظمها. يعني هناك من يذكر في التعريف فيقول حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، أو تقول حكم كلي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه، مثل قاعدة الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك. وتطلق أيضا القاعدة على معان متعددة مرادفة لها، مثل الأصل، مثل الأصل. وهناك قاعدة وضابط، الضابط بمعنى القاعدة، إلا أن الفرق بينهما أن القاعدة تضم أحكاما من موضوعات مختلفة في أبواب متفرقة لتربط بينها وتنظمها في سلك واحد. والضابط يجمع أحكاما من موضوع واحد. مثاله كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به، جاز أن يوكل به. تلتقي القواعد الفقهية مع أصول الفقه في أن كل منهما قواعد كلية تندرج تحتها قضايا جزئية. والفرق بينهما أن أصول الفقه قواعد يندرج تحتها أنواع من الأدلة الإجمالية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، مثل كون الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. فالأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر يدل على وجوب الصلاة. والنهي في قوله تعالى ولا تأكلوا الربا يدل على تحريم الربا. وأما قواعد الفقه فهي مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث نبوي يجمعها، أو إلى ضابط فقهي ينظمها، أو إلى قياس واحد يربطها، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا قال الفقيه من أتلف شيئا فعليه ضمانه، أغناه ذلك عن إرادة كثير من الجزئيات التي يتحقق فيها اسم الإتلاف والضمان. فالقواعد قضايا كلية تعرف بها أحكام جزئياتها كما تقدم، وتنقسم إلى كلية ومندرجة. فالكلية هي التي تندرج تحتها قواعد أخرى، مثل قاعدة الضرر يزال. والمندرجة هي التي تدخل تحت قاعدة كلية، مثل قاعدة الضرر الأشد يدفع بالأخف، فإنها تندرج تحت قاعدة الضرر يزال. قواعد الفقه كما ذكرت لكم ذات أهمية كبرى، يعني علم القواعد الفقهية له فوائد جمة وفيه لذة متميزة لما فيه من الجدة وتنشيط الذهن في إدراك العلاقة بين القواعد الفقهية والفروع والمسائل المندرجة تحتها، ويلمس ذلك من يدرس القواعد الفقهية. ويمكن أن نذكر جملة من أهم فوائد هذا العلم وأهمية هذا العلم، من ذلك بالقواعد الفقهية يستطيع الفقيه أن يضبط الكثير من المسائل، من مسائل الفقه، وينظمها في سلك واحد لأنها ترجع إلى حكم واحد ومقصد واحد. أن الفقيه الذي يعمل من خلال القواعد الفقهية سيطلع على الكثير من مقاصد التشريع وحكمه، فمثلا قاعدة الضرر يزال وقاعدة المشقة تجلب التيسير تدل على مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية السابعة. إن القواعد الفقهية تسهل على الفقيه معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وذلك من خلال النظر فيما يشبهها من المسائل، فإن هذه المسألة المستجدة لا تخلو من نظير لها يندرج تحت قاعدة من القواعد الفقهية الكثيرة. من إن القواعد الفقهية تساعد الفقيه على تعاهد ما يحفظ من فروع ومسائل، وتساعده على استذكارها والمرور بأكثرها من خلال مراجعة القواعد. القواعد الفقهية تنمي الملكة، تنمي ملكة الاستنباط عند الناظر في المسائل الفقهية من خلال دراسته لها ودراسة الأبواب المندرجة تحتها. وللعلماء كلام مهم ونافع في ميزة، في أهمية ميزة القواعد الفقهية في الشريعة، ولذلك نجد القرافي في تقسيمه لأصول الشريعة بعد أن ذكر القسم الأول وهو أصول الفقه قال: والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع. القارح هو من كان في أول سنه، يقال له هو في قرح سنه أي أولها، وفلان في قرح الأربعين أي في أولها، على الجذع، الجذع الصغير السن. وحاز قصب السبق فيها من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليها الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. هذا من كلام الإمام القرافي. ويقول السبكي: حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض، وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم معاقبها، يقول: فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية لا حامل من أهل العلم بالكلية. وإن تعارض الأمران أي حفظ الفروع وتعلم القواعد وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما لضيق أو غيره من آفات الزمان، فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ. ويقول الزركشي: أما بعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هي أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له من أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه. ويقول أيضا الزركشي: ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي رحمه الله أنه كان يقول: الفقه معرفة النظائر. وهذه قواعد يعني تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك. يقول السيوطي: وكان من أجل أنواعه، أي أنواع الفقه، معرفة نظائر الفروع وأشباهها، وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. ويقول أيضا: اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحدائث والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر، وقد وجدت لذلك أصلا. يقول السيوطي، ثم ساق بسنده فذكر كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء، والذي فيه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. وكلام أهل العلم كثير في هذا الأمر ونفيس، وإنما هذه جملة من كلامه أولئي العلماء الأعلام، وهو غيظ من فيض فيما قاله العلماء في بيان أهمية القواعد الفقهية وفوائدها. ولا أطيل في ذكر ذلك لندخل في شرح في قواعد بن سعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في منظومته النافعة المفيدة، يقول: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فبدأ النظم بعد البسملة بحمد الله سبحانه وتعالى. والحمد لغة الثناء على من يستحقه، واصطلاحا الثناء على ذي الجميل الاختياري بصفاته اللازمة والمتعدية. هو الثناء على الله تعالى وذكره سبحانه بأوصاف الكمال. والحمد جاء في القرآن في 40 مرة، منها فواتح جملة من السور. فالحمد أعم وأشمل من الشكر من جهة متعلقاته، والشكر أعم من جهة أسبابه. فالشكر يكون ثناء على المشكور لقاء عطاء وإنعام أسداها لمشكور إلى الشاكر. أما الحمد فيكون حمدا وشكرا من غير سبق جميل ولا إحسان. والشيخ رحمه الله تعالى بدأ حديثه بالحمد تأسيا بكتاب الله تعالى، في قوله تعالى في سورة الفاتحة بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. وامتثال لقوله تعالى: وقل الحمد لله. قوله العلي الوصف الأول، الوصف العلي، واسم العلي لله تعالى من الأسماء الحسنى بدلالة الكتاب والسنة. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والله تعالى موصوف بالعلو لأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل على صفة لله تعالى، فالله سبحانه له العلو التام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالله على بذاته كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وعلى قدره سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وعلى قدره سبحانه وتعالى فقال جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وعلى علو القهر قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهذا علو مطلق، فإن الله تعالى قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره. وقوله الأرفق وهذا من باب الصفات، والرفق صفة ثابتة لله تعالى عز وجل، فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قوله وجامع الأشياء والمفرق أي جمع أشياء متشابهة ومتماثلة، جمع أشياء متشابهة ومتماثلة وفرق أشياء أخرى، وهذا يدل على طلاقة القدرة وعلى تنوع حكمته سبحانه وتعالى، فالمتشابهات لها أحكام تجمعها وتلزمها، والمتفرقات لكل له من الأحكام ما يناسبه ما يناسبه. قال في نظمه ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، يقول ذي النعم الواسعة الغزيرة لأنه أسبغ على خلقه النعم التي لا تعد ولا تحصى، النعم الظاهرة والباطنة، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، والله ذو الفضل العظيم وذو نعم وافرة غزيرة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقوله الحكم الباهرة الكثيرة، فالله هو الحكيم، والحكيم اسم من الأسماء الحسنى لله تعالى، والحكمة صفة لله عز وجل، قال تعالى وإن الله له العزيز الحكيم، والحكمة ضد السفة وهي وضع الأشياء في موضعها في مواضعها اللائقة بها، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وله سبحانه الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، وحكمة بالغة تعجز العقول عن الإحاطة بكنها وتكلل الألسن عن التعبير. ثم قال رحمه الله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. ثنى الشيخ رحمه الله بالصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وذلك عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والصلاة من الله ثناؤه سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ورفعه لذكره، والصلاة من الملائكة عليهم السلام سؤال الله تعالى أن يعلي ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم ويثني عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في الملأ الأعلى. وقال وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار، الحائزي مراتب الفخار. آل الرجل أتباعه، وقد يقلون وقد يكثرون. والآل يطلق على فئتين خاصة، وهم من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم، وهم آل علي وآل العباس وآل العقيل وآل جعفر وآل الحارث بن هشام ابن عبد المطلب. وتطلق أيضا على أتباعه، هم أتباعه وصحبه، جمع صاحب مثل راكب جمع راكب، والصاحب لغة المعاشر، واصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. وعطف الصعب على الآل من باب عطف الخاص على العام. الأبرار جمع بار، وهو كل مؤمن مطيع لله تعالى بصدق وإخلاص. الحائزي حاز الشيء جمعه واستأثر به. مراتب الفخار جمع مرتبة، والمراد العالية، والفخار جمع مفخرة أي منقبة وفضيلة. وفضائل الصحابة كثيرة، منها أنهم أفضل الأمة بعد نبيها، ومنها سبقهم إلى الإسلام مع تفاوتهم في ذلك، ومنها عدالتهم فلا يفتش في حالهم، لأن الله عز وجل عدلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم. والطعن في صحابي واحد طعن فيما جاء به. فمثلا من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه طعن في 5000 حديث رواها أبو هريرة رضي الله عنه. فبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف بالصلاة والسلام على الآل والأصحاب. و ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر يعني هذا البيت الذي يدل على فضل الصحابة، وقد ثبت في فضائل الصحابة وآل البيت نصوص كثيرة في فضائلهم ومناقبهم رضي الله عنهم. ولا شك أن الناس من أهل الإسلام هم تبع للصحابة، فمشابهة الصحابة والاقتداء بهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني مشابهة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تزيد العقل، نعم تزيد العقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تزيد العقل والدين والخلق، تزيد العقل والدين والخلق، لأنهم الأسوة الذين يقتدى بهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. قوله اعلم، بدأ بها الناظم رحمه الله تعالى في التهيئة والتحريض على ما يتضمن المؤلف المصنف من مسائل. وهذه الجملة اعلم هديت كثيرا ما يصدر بها المصنفون كتبهم بعد المقدمة. هديت جملة دعائية اعتراضية لا محل لها من الإعراب. ومفعولا اعلم قوله أن أفضل المنن علم، فالجملة الخبرية في محل نصب سدت مسد مفعولي اعلم. والمعنى اعلم أيها المخاطب الذي تطلع على هذا المصنف هداك الله هداية بقسميها، هداية البيان وهداية التوفيق. يقول اعلم هديت أن أفضل المنن علم، علم يزيل الشك والدرن. والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. ثم يعني وصف الناظم هذا العلم الذي هو أفضل المنن بعد بأوصاف، من أوصاف هذا العلم يزيل الشك عنك والدرن. الشك والريب بمعنى واحد، والدرن الوسخ، والمراد الشهوة وأمراض القلوب. أمراض القلوب ترجع إلى الشك، الشبهة والشهوة. فالشك في الدين يورث البدعة وقد يوصل الإنسان إلى الردة، والشهوة حب الفسق والمعاصي والفجور. يعني هذه من أوصاف هذا العلم. فالعلم يزيل الشبهات ويعصم من الشهوات بإذن الله تعالى. ولذلك عبر الشيخ عن ذلك بقوله يزيل عنك يزيل الشك عنك والدرن، الدرن الذي هو الأوساخ والقاذورات. فكأن المعاصي والذنوب للقلوب كالقاذورات الحسية المادية التي قد تصيب البدن أو الثياب. فالعلم يبين الطريق الحق ويحذر من طرق الضلالة والغواية. ولهذا كان العلم من الفضائل الجمة، العلم له من الفضائل الجمة والمناقب العظيمة، فاطلبها من مضانها وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح. فمن أوصاف العلم كما ذكرنا أنه يزيل الشك، ومفهومه أنه يورث اليقين ويذهب من قلب الإنسان الدرن ومرض الشهوة، ويورثه الخشية، ويكشف الحق لذي القلوب أي لأصحاب القلوب، أي القلوب الواعية، القلوب الواعية. لأنه ليست كل القلوب مستعدة لما يلقى إليها من العلم. ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى المطلوب، يوصله إلى ما يقصده من معرفة الحق والعمل به. والعلم الشرعي يرجع فيه إلى أصحابه، وهم موعودون بالخيرية، وهم شهود الله على وحدانيته، وهم ورثة الأنبياء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم هداة الأمة. وعمل ودعوة بغير هذا العلم الذي يورث عنهم ضلال وجهل. فالعلم إذا لم تتحقق فيه هذه الأوصاف فإنه لا فائدة منه. أنت تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قول فاحرص على فهمك للقواعد، القواعد جمع قاعدة، وذكرنا تعريف القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح في أول الكلام في تعريف القواعد الفقهية، وكذلك في تعريف ما يتعلق بهذه القواعد وأهمية هذه القواعد التي لا بد للإنسان إذا أراد العلم أن يكون مطلعا عليها. فهو يقول إيش رحمه الله تعالى، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، جامعة المسائل الشوارد. يقول فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. احرص من الحرص، وهو شدة الجد في الطلب، ومعناه فاحرص أيها المخاطب، وهذا أسلوب آخر للتهيئة والتحريض، على فهمك للقواعد. وهي أسس شاملة لشوارد المسائل. الشوارد جمع شاردة، وهي ما ند وهرب وانفلت، ومنه شرود البعير أي هرب. فشبه الناظم المسائل المبعثرة في أبواب الفقه بما ند وهرب، ووجه الشبه هو العسر في الحصول، ومعناه عليك أيها المخاطب أن تنتبه لهذه القواعد وتجد في فهمها، فإنها قد جمعت لك مسائل عسرة الحصول من أبواب الفقه. فالمؤلف رحمه الله يرغب في فهم القواعد ومعرفتها، وعلم القواعد كما تعلمون من العلوم المهمة التي تيسر لطالب العلم معرفة الأحكام الفرعية الفقهية، فإن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ممكن، ولكن من عرف القواعد الفقهية أحاط من خلالها بالفروع الفقهية، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى جامعة المسائل الشوارد. فلا بد للإنسان من أن يجد في طلب العلم، والعلم له آلات وله مراتب، يعني ينبغي على الإنسان أن يعرفها لكي يتحلى بها ويحصل له النفع. فإن من مراتب الانتفاع بالعلم بعضهم يجعلها 6 أو 7، منها حسن السؤال. قيل لابن عباس رضي الله عنه: أن أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وبقلب عقول. ثانيا حسن الاستماع، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله في شروط الانتفاع بالقرآن عند هذه الآية: أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام، فإذا كان القلب حاضرا وعى ما يلقى إليه. ثالثا حسن الفهم، وهذا من أعظم ما يستعان به على إدراك العلم، وهو منة من الله لبعض خلقه. أيضا رابعا حسن القصد، وهذا مما يكون سببا لتوفيق العبد للعلم، وقد قال الإمام ابن القيم عن صحة الفهم وحسن القصد بأنهما من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي، يقول عبد أطاء بعد الإسلام، أفضل ولا أجل منهما، يعني من حسن الفهم وحسن القصد، بل هما ساقا الإسلام، وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسدت قصودهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. أيضا خامسا من الأمور التي ينتفع بها في العلم الكتابة، لما يتعلمه الإنسان أن يكتب ما تعلمه، لأنه أهون عليه في الحفظ، فيكتب الشيء الذي تعلمه، لأنه أعون عليه شيء على تحصيل العلم وبقائه، إذ ما كتب قر وما حفظ فر. فعن ثمامة قال: قال لنا أنس بن مالك رضي الله عنه: قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. قال الهيثم في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم والجاهل. وقيل شعرا: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. سادسا: الحفظ لما يتعلمه. الإنسان يحفظ الأشياء التي يتعلمها اللي ينتفع بها. قال الإمام محمد بن يحيى بن محمد العبدري أبو عبد الله الفاسي ويعرف بالصدفي رحمه الله، يقول: ما تعلمت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته. وقال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله: سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. هذا في تاريخ بغداد، ذكره صاحب تاريخ بغداد، يقول: سمعت أبي ابن أبي حاتم الرازي يقول: سمعت أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ. سابعا: العلم بالعمل، وهو أدعى شيء لتثبيته والانتفاع به، فإن العمل يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعضهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فما استدر العلم واستجلب بمثل العمل به. والإنسان إذا عرف الحق وجب عليه أن يلزمه، لذا قيل: إذا عرفت الحق فالزم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل به. فهذه يعني أمور ينتفع الإنسان في العلم بها، بهذه الأمور التي ذكرها أهل العلم. هذا مراتب الانتفاع. أما آلات العلم فأذكرها باختصار شديد. يعني قالوا مراتب آلات العلم أربعة: الشيخ أو المعلم أو الأستاذ الذي يعلم فنا من الفنون، وينبغي أن يكون هذا الشيخ أو هذا المعلم أو هذا الأستاذ أو هذا المدرس أن يكون ملما بالفن الذي يدرسه، يعرف دقائقه، يعرف غوامضه، يعرف اصطلاحاته، يعرف مشكله. فإذا كان كذلك فإن الطلاب سينتفعون بعلمه وسيفيدهم فيما يشرح لهم من كتب. هذا الأمر. الأمر الثاني: الكتاب الذي يدرسه، وقد شرط فيه أهل العلم أن يكون هذا الكتاب كتاب سليم من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. من ناحية الشكل يعني ما يكون في السقط، ما يكون في خرم، ما يكون في طمس، ما يكون في أخطاء طبعية ونحوية. من ناحية المضمون أن يكون ما تضمنه الكتاب ليس فيه مخالفة لعقيدة أهل السنة، ليس فيه مخالفة لقواعد الشريعة، ليس مخالفة للكتاب والسنة، فأن يكون صاحبه من أهل الاستقامة وأهل المنهج السليم لكي ينتفع بالكتاب. الأمر الثالث: الطالب. والطالب له صفتان إذا أراد يتعلم. أحد هاتين الصفتين أن يكون ذو عقلية راجحة مؤهلة، عندها قابلية للعلم، عندها استعداد للفهم. هذا شيء. الشيء الثاني: أن يكون جادا، أن يكون ذو همة عالية، أن يكون ملحا في طلب العلم. فلذلك ذكروا آلات العلم الأربعة، فقالوا شيخ فتاح وعقل الرجاح ومداومة وإلحاح وكتب صحاح. هذه الأربع آلات العلم: شيخ فتاح وكتب صحاح وعقل الرجاح ومداومة وإلحاح. فاجتمعت هذه الأربعة مع السبعة لتعلق بكيفية الانتفاع بالعلم، فإن الإنسان بتوفيق الله عز وجل سيحصل له الخير الكثير. يقول رحمه الله تعالى: فترتقي في العلم، يعني إذا عرفت هذه القواعد، يقول فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. يقول ترتقي في العلم خير مرتقى، لأنه لا يصل لدرجة العالم أو الفقيه أو طالب العلم إلا بالتمرس في استعمال القواعد وتطبيقاتها. فيقول فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. نعم، أي بفهمك هذه القواعد أولا ترتقي، أي تصعد وتعلو في العلم مرتقا جيدا، وتفضل من لم يفهمها. ثانيا تقتفي وتسلك وتتبع سبيل الذي قد وفق، أي للفقه والألف للإطلاق، لأن هذه القواعد حصلت أبوابا من العلم كثيرة، حصلت أبواب من العلم كثيرة. وهنا لفتة في البيت الأخير إلى أهمية العلم وأهله، قال الناظم يعني هذه القواعد نظمتها، فلذلك قال هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، بتسكين التاء، من كتب أهل العلم قد حصلتها. هنا لفتة في البيت إلى أهمية العلم وأهله، قال الناظم هذه القواعد لم تكن من عند نفسي، بل من تتبع كتب العلماء فجمعها لك أو فجمعتها لك، يقول فأودعتها هذه المنظومة. وهذا يدل على أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم وخلفهم من سلفهم، فإن من جعل العلماء المحققين يعني قدوة له أفلح وبلغ مقصده. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وما عرف إنسان سديد إلا وكان له سلف من أهل العلم. أما الذي استقل بنفسه وأخذ من الكتب مباشرة فإن خطأه أكثر من صوابه، يخطئ أكثر من صوابه. يقول هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، قوله نظمتها من التنظيم، ويصح نظمتها من النظم، وهذا تنبيه ثالث من الناظم، فقال أنه نظم وجمع قواعد وألف بينها وأودعها الشعر، وأودعها الشعر فجمعها وصاغها ونظمها رحمه الله تعالى من كتب من سبق من أهل العلم الذين اعتنوا بالقواعد والأشباه والنظائر. يقول جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، يدعو لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا دأب الصالحين. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولعلي أكتفي في درس اليوم بهذا القدر الذي ذكرته، ونكمل إن شاء الله في دروس قادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.